بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي والأربعون. صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي يبث عبر موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس. وفي هذه الليلة سنعرض مسألة سئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي تتعلق بالوقف. فقد سئل عن الوقف وعن ريعه، هل يجوز أن يحرف الوقف على وجهه في جهة أخرى لمصلحة راجحة أو مساوية؟ فقال رحمه الله في ذلك، قال: فصل. وأما الوقف فما فضل من ريعه واستغنى عنه فإنه يصرفه في نظير تلك الجهة، كالمسجد إذا فضل مغل وقفه عن مصالحه صرف في مسجد آخر، لأن الواقف له غرضه في الجنس والجنس واحد. فلو قدر أن المسجد الأول خرب ولم ينتفع به أحد صرف ريعه في مسجد آخر، فكذلك إذا فضل عن مصلحته شيء فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه ولا إلى تعطيله، فصرفه في جنس المقصود أولى، وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف. إذن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه المسألة يتكلم عن ما يتعلق بريع الوقف، والمقصود بريع الوقف يعني ما يخرج من هذا الوقف من مال. هذا الوقف قد يفضل ريع، يعني يصرف إليه فيزيد هذا المال، فلا يحتاج هذا الوقف إلى زيادة مال. ونضرب مثالا بذلك، لو أن إنسانا أوقف مدرسة أو أوقف مسجدا ثم جعل مشروعا تجاريا يصرف على هذه المدرسة لأنها وقف، فجعل هذا المال كالثلث أو الربع يصرف على المدرسة، وجعل هذا المال وقفا، فكان هذا المال يصرف على هذه المدرسة أو على هذا المسجد، لكن كان هذا المال يزيد عن حاجة المدرسة أو يزيد عن حاجة المسجد، أو أحيانا يكون في المسجد نفسه مصاحف أو سجاد أو مكيفات في الحقيقة زائدة عن الحاجة، لا سيما إذا استبدل هذا المسجد أو هذه المدرسة تلكم الأمور وجعلها جديدة، فهناك ما هو زائد بسبب هذا الاستبدال الجديد. فماذا نصنع بهذا الريع وهذا الشيء الزائد، سواء كان من هذا المشروع الاستثماري الذي ينفق على المدرسة، أو كانت تلكم المصاحف والسجاد والمكيفات الزائدة، كيف نصرفها؟ إذن هذا هو السؤال، وهذه هي المسألة، تتعلق بالشيء الفاضل، بالشيء الزائد. شيخ الإسلام عندما سئل رجح أن هذا الزائد يصرف على نظير تلك الجهة، فلو كان مسجد يصرف إلى مسجد آخر، لو كانت مدرسة صرفت إلى مدرسة أخرى، فهي نظير هذا الوقف. وضرب مثالا بالمسجد، قال: كالمسجد إذا فضل مغل وقفه عن مصالحه صرف في مسجد آخر. لماذا؟ يقول: لأن الواقف عندما أوقف هذا الشيء على المسجد غرضه في الجنس، يعني في جنس المساجد، فكون هذا المال أو الريع صار زائدا فيصرف إلى مسجد آخر، لأن هذا معنى الجنس. قال رحمه الله: لأن الواقف له غرضه في الجنس، والجنس واحد، أي بمعنى أنها كلها مساجد. إذن هذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية، أن هذا الفاضل يصرف فيما كان من جنسه، فإن كان الوقف مسجد صرف في المساجد، إن كان الوقف مدرسة صرفت في المدارس، مع أن شيخ الإسلام كذلك له قول آخر في هذه المسألة. فشيخ الإسلام روي عنه أيضا قولان، ولهذا سنذكر أقوال الفقهاء وما هو الذي اختاره شيخ الإسلام وما هو القول الآخر لشيخ الإسلام. أما بالنسبة للأقوال، القول الأول هو ما بين أيدينا، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام، أنه يصرف في جنسه، الفاضل من الوقف يصرف في جنسه. فلو كان الوقف على مسجد وزاد هذا الريع وزاد هذا المال، فالمسجد لا يحتاج إلى مال، فالزائد نصرفه على مسجد آخر. وهذا هو مذهب المالكية، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام رحمه الله. هذا القول بماذا استدل له العلماء؟ فلننظر إلى كلام شيخ الإسلام في الماردينية رحمه الله، فلننظر إلى دليله. قال شيخ الإسلام: وقد روى أحمد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه حظ الناس على إعطاء مكاتب في كتابته، ففضل شيء عن حاجته فصرفه في المكاتبين. إذن هذا هو الدليل الذي استدل به شيخ الإسلام، وهو كما أشرت مذهب المالكية، وهي رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام رحمه الله. هذا الحديث ذكر أحمد رحمه الله أنه ذكر شيخ الإسلام أنه عند أحمد، ويتبادر إلى الذهن أنه في المسند، لكن هذا ليس في المسند، وقد يكون في بعض كتب الإمام أحمد. هذا الأثر أثر علي، أخرجه عبد الرزاق، وأخرجه ابن سعد في طبقاته، وكذلك البيهقي في سننه الكبرى، وهو من طريق أبي جعفر الفراء عن جعفر ابن أبي ثروان عن أبي التياح، ومنهم من يقول عن أبي النياح. إذن هو من طريق أبي جعفر الفراء عن جعفر ابن أبي ثروان عن أبي التياح. هذا الأثر ضعيف لا يصح، لأنه فيه من لا يعرف، وفيه من لم يوثق، كجعفر ابن أبي ثروان الحارثي، وكذلك أبو التياح، فهو ضعيف ولا يصح. وروي كذلك من طريق أبي موسى الأشعري، وهو قريب من هذا المعنى، لأن في هذا الأثر أن عليا حظ الناس، يعني حظهم على الصدقة، لكنه خص هذه الصدقة بأن يعطوا للمكاتبين، وهو العبد الذي كاتب سيده حتى يصير حرا، فقام الناس وتصدقوا على هذا المكاتب ففضل شيء، يعني أن هذا المكاتب أخذ حاجته ثم فضل هذا المال وهو شيء زائد. قال: فصرفه في المكاتبين، أخذ هذا المال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصرفه في المكاتبين، يعني من كان حاله كحال هذا المكاتب الذي حظ الناس على الصدقة عليه. وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام، أن الوقف يصرف إلى جنسه، فهنا مكاتبون فيصرف إلى المكاتبين. إذن هذا هو الدليل أثر علي، لكن كما أشرنا وبينا هو أثر ضعيف. بقي أثر أبي موسى الأشعري، وهو كذلك قريب من أثر علي بن أبي طالب، أي من حيث المعنى، وذلك أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان أميرا كما هو معروف، فخطب الناس يوم الجمعة، هذا رجل قام وهو مكاتب فطلب من أبي موسى الأشعري أن يطلب من الناس أن يساعدوه، فقال: حث الناس علي، يعني حتى يساعدوني فأكاتب سيدي فأدفع له مال المكاتبة فأصير حرا. فحث عليه أبو موسى الأشعري بأن يساعده الناس، فقام الناس وألقوا عليه من المال، ومنهم من يلقي عليه العمامة، ومنهم من يعطيه خاتمه، حتى ألقوا عليه الشيء الكثير. فلما رأى أبو موسى الأشعري ما ألقي عليه قال اجمعوه فجمع ثم أمر به فبيع. فماذا صنع أبو موسى الأشعري؟ أعطى لهذا المكاتب الذي طلب منه أن يحث الناس عليه، أعطاه مكاتبته، دفع له مال المكاتبة، فزاد شيئا وفضل شيئا. فماذا صنع به أبو موسى الأشعري؟ أعطى الفضل أي هذا الزائد في الرقاب، يعني في الشيء نفسه في المكاتبين، ولم يرده على الناس، وقال إنما أعطى الناس في الرقاب. كذلك هذا الأثر لا يصح، بل هو أثر ضعيف جدا، بل قد يكون موضوعا. لماذا؟ لأنه من طريق الحسن بن دينار، وقد قال عنه ابن معين ليس بشيء، بل إن بعض أهل العلم كالإمام الفلاس وابن عدي نقلوا اتفاق أهل الحديث على أنه لا يروى عنه، واتفقوا على ضعفه، بل إن أبا حاتم وأبا خيثمة كذبوه، وقد قال أبو حاتم متروك الحديث كذاب، وكذلك الإمام أبو داود قال ليس بشيء. فهذا الأثر هو أقرب ما يكون إلى الوضع، لأن في إسناده الحسن وهو كذاب. إذا لم يصح في الحقيقة شيء من الآثار، لا شيء مرفوع ولا صح شيء موقوف، فأثر علي ضعيف وأثر أبي موسى ضعيف جدا. إذا هذا هو القول الأول في المسألة، وهو أنه يصرف إلى جنسه. بقي القول الثاني في المسألة، وهو القول بأنه يصرف إلى جنسه ويصرف كذلك في الصدقة على الفقراء، وهذا هو القول الثاني أيضا الذي اختاره شيخ الإسلام، وهو مذهب الحنابلة. إذن شيخ الإسلام له قولان كما أشرت، لكن القول الذي صرح به واختاره في المسائل المردينية هو القول الأول، أنه يصرف على جنسه، واستدل بأثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا القول الثاني وهو مذهب الحنابلة أنه يجوز أن يصرف هذا الفاضل على جنسه ومثله، وكذلك زادوا أنه لا بأس أن يكون صدقة للفقراء. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه كان ينزع كسوة الكعبة كل سنة ثم يقسمها على الحاج، يعني على الفقراء الذين هم من الحجاج أو ممن هم يحتاجون لفقرهم وحاجتهم. هذا هو الدليل عند الحنابلة، أثر عمر يأخذ كسوة الكعبة، ومعروف أن كسوة الكعبة هي في الحقيقة موقوفة على البيت على الكعبة، لكن لأنها صارت زائدة، صارت فضلة بسبب أنهم ألبسوا الكعبة لباسا وكسوة جديدة، فصارت فاضلة لا تحتاج إليها الكعبة. فماذا كان يصنع عمر؟ يصرفها إلى الحاج، هذا دليلهم. لكن في الحقيقة من نظر في هذا الدليل ونظر في إسناده سيصل أنه إسناده ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه أخرجه الفاكهي كما في أخبار مكة، وهو في إسناده رجل مبهم، يعني لم يسمه راوي الحديث، فهو من طريق ابن خيثم قال عن رجل ولم يسمه، قال رجل من بني شيبة، ومعروف أنه إذا كان في الإسناد رجل مبهم فهذا يدل على ضعفه. إذا كان المجهول الذي يسمى يكون حديثه ضعيف، فكيف بالمبهم الذي لم يسمى؟ فمن باب أولى. واستدلوا أيضا بأثر عند الفاكهي كذلك في أخبار مكة، وإن كان الفاكهي علقه ورواه من طريق علقمة ابن أبي علقمة، لكن الأزرقي في أخبار مكة وصله، ومع ذلك وصله بإسناد ضعيف. ما هو هذا الأثر؟ أثر عائشة رضي الله عنها، فقد دخل شيبة بن عثمان وسأل عائشة فقال لها يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع علينا فتكثر فنعمد إلى آبار فنحفرها، يعني يحفرون هذه الآبار فيعمقونها فيدخلون كسوة الكعبة في هذه الحفر وفي هذه الآبار. لماذا؟ قال كي لا يلبسها الجنب والحائض. إذن لا يريدون كسوة الكعبة أن يستفيد منها من قد يستهين بها فيلبسها وهو جنب، أو تلبسها المرأة وهي حائض فيبعدونها في الأرض فيحفرون لها ويعمقون، فعائشة لما سمعت ذلك قالت له: ما أحسنت ولبئس ما صنعت، إن ثياب الكعبة إذا نزعت منها لم يضرها أن يلبسها الجنب أو الحائض، ولكن هنا عائشة تذكر له ماذا يصنع، فقالت له: ولكن بعها واجعل ثمنها في المساكين وفي سبيل الله. فكان شيبة بن عثمان يصنع ذلك فيرسل بها إلى اليمن، يرسل بها إلى اليمن فتباع هناك، ثم يجعل هذا الثمن في المساكين وفي سبيل الله وفي ابن السبيل. إذن هذا الأثر هو من طريق علقمة ابن أبي علقمة، لكنه ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق إسناد من طريق ابن المديني، وهو أبو علي ابن المديني، وهو ضعيف. وأما الطريق الذي عند الأزرقي فهو من طريق إبراهيم ابن أبي يحيى الذي مر معنا آنفا. وأما أثر أبي موسى فهو من طريق الحسن بن دينار وهو كذاب، فالأثر موضوع. وهكذا أيضا أثر عائشة ضعيف لا يصح، لأن أصح ما جاء فيه الذي هو من طريق ابن المديني وهو أبو علي بن المديني وهو ضعيف وواه. إذن نظرنا في أدلة الحنابلة كذلك وجدنا أنها لا تصح، لا أدلة المالكية التي استدل بها شيخ الإسلام وهي رواية عن أحمد، ولا كذلك أدلة الحنابلة التي استدل بها، فكلها آثار ضعيفة. بقي القول الثالث وهو أيضا قول عند الشافعية، أن الفاضل عن الوقف نأخذه ونعطيه للواقف، أي بمعنى الذي أوقف هذا الوقف نقول له هذا المال مال فاضل وزائد، فإن الوقف قد أعطيناه وما احتاج إلى شيء، وهذا زائد وفاضل عن ريعه، فخذه أيها الواقف. لماذا وما دليلهم؟ قالوا أن الواقف قصد بوقفه القرب إلى الله عز وجل بعينها، كأن يجعل هذا الوقف أو هذا المسجد أو هذه المدرسة فيصرف عليها هذا المال من الوقف. فإذا كان الواقف قصده القربة فزاد وانقطع ذلك وصار زائدا فهو أولى بملكه، فنعود إليه ونقول له: هذا المال لك أنت تتصرف به، فإنما أوقفته قد كفى وشفى، وهذا زائد وفاضل. قالوا إذن هذا هو الصواب، أن نعطي للواقف. بقي القول الأخير في المسألة وهو القول الرابع، وهو مذهب الشافعية. ما هو هذا القول؟ قالوا إن المال الزائد والمال الفاضل يرصد ويبقى حتى يحتاج إليه الوقف، فمتى ما احتاج إليه الوقف أخرجناه ومكننا هذا الوقف من هذا المال، إذن يدخر يرصد للحاجة. إذن هذه أربع أقوال. والذين قالوا إنه يرصد للحاجة قالوا لأن الوقف قد يحتاج بعد ذلك إلى عمارة أو إلى إصلاح أو إلى غير ذلك، فنبقي هذا المال له رصيدا مدخرا. إذن أربع أقوال في المسألة، وشيخ الإسلام في المسائل المردينية اختار أن هذا الفاضل والزائد يصرف إلى نظيره، يعني ما كان من جنسه. ما هو الراجح من هذه الأقوال؟ لا شك أن الصواب أن الأصل في هذا أن يرجع إلى الواقف، إلا إذا لم نتمكن أن نعيد ذلك إلى الواقف، لا وجدنا الواقف ولا وجدنا من يقوم على الوقف من ورثته، فيصرف إلى نظيره من المساجد إن كان مسجدا أو المدارس إن كان مدرسة وهكذا، لأن صاحب الوقف قد يصرفه إلى ما هو أصلح، فهو أراد القربة بذلك لكنه لا بد أن يصرفه، فإن صرفه إلى جنسه فنقول هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. فأنت نويت الوقف على المساجد، فهذا المسجد بعينه صار لا يحتاج المال، صار زائدا وفاضلا، فيصرفه إلى مسجد آخر يحتاج، وهكذا إذا مسجد ثالث ورابع، فكلما كان زائدا وفاضلا صرفناه لمن يحتاج. هذا هو الصواب في هذه المسألة. ثم انتقل شيخ الإسلام إلى مسألة أخرى تتعلق بإسقاط الدين عن المعسر، وهو الذي يعتبر مدينا فلو كان هذا الرجل عليه دين وهذا الدين على هذا المعسر وأنا عندي مال وجبت فيه الزكاة، فهل يجوز أن أسقط هذا الدين عن المعسر بحجة أن هذه زكاة وجبت علي، فأقول يا فلان علي أو عليك 10,000 ريال هي دين لي وأنت معسر وأنا وجبت زكاتي وهي 10,000 فأسقط عليك هذا الدين مقابل الزكاة؟ هذه هي المسألة التي سئل عنها شيخ الإسلام، فقال شيخ الإسلام: فصل. وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع، بلا نزاع، لكن إذا كان له دين على من استحق الزكاة فهل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين ويكون ذلك زكاة ذلك الدين؟ إذن ذكر شيخ الإسلام المسألة وذكر محل النزاع بعد أن حرر المسألة، فذكر وجه الاتفاق الذي لا نزاع فيه، حيث ذكر رحمه الله أنه لا إسقاط في زكاة العين. لماذا؟ لأن هذه قاعدة مقررة عند الأصوليين والفقهاء أن الإبراء لا يكون في الأعيان، هكذا عبروا وقالوا الإبراء لا يكون في الأعيان. وهناك صيغ أخرى لهذه القاعدة كقولهم البراءة لا تصح في الأعيان، كذلك قولهم الإبراء عن العين لا يصح. هذه القاعدة موجودة عند الأئمة الأربعة وعند الفقهاء والأصوليين. والإبراء، ما المقصود بالإبراء؟ الإبراء هو التنازل أو الإزالة لحق شرعي له تعلق بالغير. فالأعيان المقصود بها الذوات، واشتهر هذا الاستعمال عند العلماء والفقهاء بمعنى الأموال، أي أن المال الذي في يدك وهو حاضر يقال له عين، سواء كان الذهب أو الفضة أو الدواب أو البيوت والدور، هذه أموال يقال لها أعيان. فالأموال العينية لا يتناولها الإبراء والتنازل، وحتى لو تنازل قالوا لا تسقط، لأن حقيقة الإبراء هو التنازل عما في الذمة، يكون شيئا مستقرا في ذمتك فيأتي ويتنازل عنه ويقول ما في ذمتك قد تنازلت عنه وأبرئك. أما الأعيان لا يتصور أن تستقر في الذمة، فلا يدخلها الإبراء والتنازل. ونضرب على ذلك، نضرب على ذلك مثالا، وهذا المثال ذكره السرخسي رحمه الله في كتابه المبسوط: إذا كان لإنسان على شخص دابة، هذه الدابة معروفة دابة معينة، فتغيب هذا الشخص فقام هذا الإنسان وحط وتنازل عن هذه الدابة لأن هذا المدين قد تغيب، ثم ظهر المدين بعد ذلك، فيجوز لهذا صاحب الدابة الذي هو الدائن أن يطالب بالدابة إذا كانت موجودة فهي عين قائمة. لماذا؟ لأنه عندما تنازل إنما كان التنازل متوجها إلى ما استقر من الديون في الذمم لا إلى ما في الأيدي من الأعيان. هذا هو معنى القاعدة أن الإبراء لا يكون في الأعيان. ثم انتقل المؤلف إلى الخلاف، والخلاف إنما هو ما يتعلق بالذمة، هل يسقطه؟ القول الأول هو القول بالجواز، فيأتي رب المال إلى غريمه الذي يسأله وهو معسر فيقول له: إن الدين الذي عليك أبرأتك وأسقطته عنه وجعلته زكاة، فكأنه ما وجب علي من الزكاة هو هذا الدين الذي عليك، فيسقط عن المعسر المال الدين بنية الزكاة. ومعروف أن أهل الزكاة ومصارف الزكاة قد حددت في كتاب الله وهي 8 مصارف، فلا يجوز للمسلم أن يصرف زكاته إلا في هذه 8. لكن العلماء اختلفوا في هذه الصورة بعينها، وهي أن رجلا عليه دين وهو معسر ولا يستطيع سداد الدين، فهل يجوز أن أقول يا فلان الدين الذي عليك أسقطته عنك لأنه تجب علي زكاة فأسقطه بنية الزكاة؟ فهل تجوز هذه الصورة وهل هي من مصارف الزكاة؟ قال شيخ الإسلام: فهذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره أظهرهما الجواز. إذن ذهب شيخ الإسلام إلى أنه يجوز إسقاط الدين، يعني أن الدائن يسقط عن المدين مقدار الزكاة الذي عليه في ذمته. هذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، واختار هذا القول أبو حنيفة، يعني أنه مذهب أبي حنيفة وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن هما قولان مشهوران كما ذكر شيخ الإسلام، وذكر أن أحمد له روايتان. ما الدليل على هذا الجواز؟ قالوا لأن الزكاة في حقيقتها تبنى على المواساة، ورب المال عندما أسقط هذا الدين مقابلا للزكاة ففي الحقيقة هو يحقق هذه المواساة، وذلك أن زكاة الدين هي من جنس الدين ومساوية له في القيمة والمقدار، فإسقاط هذا المقدار عن هذا الغريم هو مواساة لهذا الغريم، بل إن هذا المدين يفرح أشد الفرح عندما يعلم أن هذا الدين صار لا يطالب به، فيقال له العشرة الآلاف التي عليك دين أسقطتها لأنني نويت بها الزكاة. إذن هذا هو دليلهم، النظر إلى المواساة. قالوا كذلك من الأدلة أن المدين لو رد المال إلى صاحبه ثم هذا الدائن أخذ المبلغ وأعاده له مرة أخرى وقال له هذا زكاة خذه لك، قالوا ما لا فرق بينهما، لا فرق بين الصورتين، فهو دفع المال عشر آلاف الدين الذي عليه ثم أخذ هذا الرجل العشرة ثم ردها إليه وقال خذها لك زكاة. قالوا إذن ما الفرق بين هذه الصورة وبين أن يقول له يا فلان إن العشرة الآلاف التي عليك وهي دين أسقطتها بنية الزكاة؟ قالوا إذن لا فرق بين الصورتين، بين أن يقبضها وبين أن يحتسبها من الزكاة من غير أن يقبضها. والشيء بالشيء يذكر ما دام أننا ذكرنا هذه الصورة، وهو إذا رد المدين المال إلى الدائن ثم قال خذ هذا المال لك زكاة. هناك أمر ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، حيث إنه رحمه الله ذكر الفرق بين جواز قضاء دين المدين من الزكاة إذا كان المستحق له غير صاحب الزكاة، وبين عدم جواز إسقاط دينه عن المدين وحسبانه من الزكاة، أو أن يدفعها إليه بشرط أن يستوفيها منه في دينه. يعني حتى نفصل هذه المسألة، بعض أهل العلم نقل الاتفاق، ومنهم النووي رحمه الله في كتابه المجموع، على أنه لو دفع الزكاة إلى المدين بشرط أن يردها إليه عن دينه فإن هذا لا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة بالاتفاق، كأن يقول للمدين سأعطيك الزكاة عشر آلاف وأنت بعد ذلك مباشرة ترد لي هذه العشرة لأن عليك دين وهو عشر آلاف، فهناك اتفاق. وابن القيم أطلق على هذه حيلة، هذه الصورة من الحيل، ولهذا ابن القيم ذكر أنها من الحيل الباطلة المحرمة، أن يكون له على رجل مال وقد أفلس غريمه يعني المدين وآيس من أن يأخذ المال منه لأنه مفلس وأراد أن يحسبها من الزكاة، فما هي الحيلة؟ أن يعطيه الزكاة بقدر ما عليه فيصير مالكا لهذا المال، ثم يقول له رد علي المال فيرد عليه المال فتسقط الزكاة عن الدافع. فذكر أن هذه حيلة باطلة. لماذا؟ لأنه فيها تحايل على إسقاط الزكاة، واشترط عليه أن إذا أعطيتك المال أن ترد إلي هذا المال، وسواء شرط عليه الوفاء أو منعه من التصرف من هذا المال الذي دفعه إليه أو ملكه إياه هذا المال بشرط أن يستوفيه من دينه، فكل هذا عند ابن القيم لا يسقط الزكاة، وعند شيخ الإسلام وعند كذلك النووي. إذن هذا هو كلام ابن القيم، وقد توسع رحمه الله في هذه المسألة في كتابه إعلام الموقعين. إذن أدلة جواز قضاء دين المدين إذا كان المستحق له غير صاحب الزكاة فلا بأس، فلا بأس في هذه الصورة، كأن تأتي إلى مدين عليه دين وأنت عندك زكاة، فتذهب إلى الدائن الذي له الدين فتقول له خذ هذه 10,000 هي دين فلان فأسقطها عنه. فهذه الصورة لا بأس بها وأجازها العلماء ومنه ابن القيم. وقد سئل عنها أيضا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، سئل الشيخ بن عثيمين هل الأفضل أن نعطي المدينة الزكاة ليقضي دينه أو نذهب لصاحب الدين، يذهب صاحب الزكاة إلى صاحب الدين ويوفي عنه. فأجاب بتفصيل وهو تفصيل حسن رحمه الله، فقال هذا يختلف. إن كان هذا الرجل المدين حريصا على وفاء دينه وإبراء ذمته وهو أمين فنعطيه المال ونقول له اقضي دينك، أما إذا لم يكن كذلك فنذهب إلى صاحب الدين ونقول له خذ هذا المال ونبرئ فلانا من دينه. إذا نذهب إلى دائنه ونقول له هذا دين فلان لك، فنسقط الدين بهذه الزكاة. وهذا دليله ما جاء في الآية نفسها، فقد قالوا الله عز وجل عندما ذكر الغارمين قال والغارمين ولم يقل وللغارمين، قالوا وهذا يدل على أنه لا يشترط تمليك الغارم ويجوز دفع الزكاة في وفاء الدين لصاحب الدين. وأما الذين منعوا جواز إسقاط الدين وحسبانه من الزكاة فقد مرت أدلتهم، ومن أدلتهم أيضا قول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، قالوا هذا دليل على وجوب إنظار المعسر حتى يسهل الله له عز وجل الوفاء، فلا بد من إنظاره وليس إسقاط الزكاة بحسبانها من الدين، وإنما إن كان معسرا فننتظر حتى يفتح الله عليه فيوفي هذا الدين، أو يعطى من الزكاة لأنه معسر فيسلم ويؤتى المال إلى يده، وليس أن نسقط الزكاة ولا نعطيه شيئا من المال. هذا هو دليل الأحناف وهذه أدلة شيخ الإسلام تيمية. لهذا قال شيخ الإسلام تيمية عندما ذكر الخلاف ورجح الجواز، قال لأن الزكاة مبناها على المواساة، هذا هو الدليل الأول، وهذا قد أخرج من جنس ما يملكه بخلاف ما إذا كان ماله عينا وأخرج دينا، فإن الذي أخرجه دون الذي يملكه فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب، وهذا لا يجوز، كما قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولهذا كان على المزكي أن يخرج من جنس ماله لا يخرج أدنى منه، فإذا كان له ثمرة أو حنطة جيدة لم يخرج عنها ما هو دونها. انتهى كلامه رحمه الله وانتهى جوابه عن هذه المسألة. بقي القول الثاني في المسألة وهو في الحقيقة مذهب الجماهير من الفقهاء، مذهب الإمام مالك ومذهب كذلك الشافعي ومذهب الحنابلة، هؤلاء ذهبوا إلى أن إسقاط الدين عن المعسر لا يجزئ عن الزكاة مطلقا. لماذا؟ قالوا لأن الواجب على المكلف هو إيتاء الزكاة، وهذا لا يتحقق إلا بأن يعطي له المال، لأن الله ماذا يقول في القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا لم يخرج من ماله زكاة ويعطيها للفقير ولم يمكن الفقير من ماله، إنما قال له المال الذي عليك دين أسقطته عنك بنية الزكاة، لم يتحقق ما أراده الله من إتيان الزكاة. فإتيان الزكاة هو أن تخرج الزكاة وتمكن هذا الفقير فتعطيه هذه الزكاة، أما الإبراء من الدين وإسقاط الدين هذا ليس أداء فلا يجزئ عن الزكاة الواجبة. إذن هذا هو دليلهم الأول. الدليل الثاني الذي استدلوا به على عدم الجواز أن المال الذي في ذمة المدين هو أقل قيمة بالنسبة للدائن، لأنه في الحقيقة ليس في يده فلا يقوم مقام المال الذي في يده، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام تيمية. انظروا ماذا قال بعد أن ذكر دليل أصحاب القول الذين ذهبوا إلى الجواز، قال وهذا قد أخرج من جنس ما يملكه بخلاف ما إذا كان ماله عينا وأخرج دينا، يعني بخلاف الذي يدفع المال ويخرج 10,000 زكاة فيدفعها، ليس كالذي يقول لفلان أنت عليك دين لي أنا فأنا أسقط هذا الدين بالزكاة أو بنية الزكاة، هذا أقل ممن يخرج 10,000 حقيقية ويعطيها للفقير. لهذا قال: فإن الذي أخرجه دون الذي يملكه فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب. فهذا هو دليلهم، دليل الجمهور. فهذا الدليل استدل به شيخ الإسلام لكن على زكاة العين بخلاف الجمهور على زكاة الدين. فالمال الذي في ذمة المدين هو في الحقيقة أقل قيمة. لماذا؟ بالنسبة للدائن أقل قيمة، لأنه الرجل هذا معسر ولا يستطيع السداد، والمال ليس بيد الدائن، فيقول أسقطت عنك هذا المال. وهذا المال قد يكون غير متمكن هذا المدين أن يرده، فلا يقوم مقام المال الذي بيده. والله يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولهذا كان على المزكي أن يخرج من جنس ماله، لا يخرج أدنى منه. لهذا لو كان في يد المزكي مثلا حنطة أو ثمر وزرع أرضه ثم أخرج هذه الثمرة فوجبت فيها الزكاة، زكاة الزروع، فيجب أن يخرج من جنس هذه الثمرة. لا يجوز له أن يقول: هذه الثمرة يعني جيدة ونفيسة، سأخرج الزكاة من غيرها مما هو دون ذلك. لا يجوز له أن يصنع ذلك. قالوا: وهذا الصورة نفسها أيضا، أن المال الذي في ذمة هذا المعسر ليس له تلك القيمة، هو دون ذلك، بخلاف المال الذي بيد صاحب المال أي صاحب الزكاة عندما يخرج من ماله تلك الزكاة ويعطيها للفقراء. إذن هذا هو مقصود الجمهور عندما قالوا إن المال الذي في ذمة المدين هو أقل قيمة بالنسبة للدائن، لأنه معسر والمال ليس بيده، قد لا يستطيع السداد، فهو يخرج شيئا لا يقوم مقام المال الذي في يده. فاستدلوا بالآية: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. إذن هذان قولان، وبقي الراجح في المسألة الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة هو قول الجمهور أن الزكاة لا تسقط بإبراء هذا الرجل، لا تسقط، كأن يقال لهذا المعسر أسقطنا عنك الدين لأنه نوينا بذلك الزكاة، فالعشرة الآلاف التي عليك نويت بها أن تكون زكاة. هذا لا يجزئ ولا يسقط وجوب الزكاة عليه، ولا يبرأ الغريم المعسر، ولا يجزئ عن الزكاة مطلقا، وهو الصواب، وهو قول جماهير الفقهاء كما أشرت. لماذا؟ لأن الزكاة الواجب فيها هو إيتاؤها، وهذا لا يتحقق بقولك لذلكم المعسر أسقطت عنك الدين بنية الزكاة. لا بد أن تخرج الزكاة من مالك وتمكن هذا الفقير فتعطيه هذه الزكاة. وقد ذكر الله عز وجل الثمانية المصارف المعروفة في كتابه، ولم يوجد في كتاب الله هذا المصرف، هذا المصرف لم يذكر في كتاب الله، إنما ذكر الثمانية مصارف محدودة معروفة. قال الله عز وجل في القرآن: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أي تعطى الزكاة الواجبة لهؤلاء المساكين والفقراء، وكذلك المؤلفة قلوبهم والسعاه الذين جمعوا هذه الزكاة، وكذلك تدفع لمن كان يريد أن يعتق نفسه في عتق الرقاب والمكاتبين، وتعطى للغارم لإصلاح ذات البين، وهكذا الغارم الذي أثقلته الديون، وفي سبيل الله أي في الغزو وفي الجهاد، والمسافر الذي انقطعت به النفقة. ولم يذكر في الثمانية المعسر الذي عليه دين أن نسقط هذا الدين بالزكاة، إنما المعسر يعطى من الزكاة ويمكن فيقال له خذ هذه الزكاة وسدد دينك، أما أن نسقط هذه الديون من عليه بالزكاة فهذا لم يرد، وجماهير الفقهاء على عدم الجواز وهو الصواب. ثم انتقل شيخ الإسلام إلى السؤال الأخير في هذا الكتاب، وهو يتعلق بمعاملة التتر، وفي الحقيقة هو سؤال طويل يحتاج إلى تفصيل،